بكرة خلينا نلعب بكرة نرقص ونغني يا صبي طاير فيكي وعم بيغص قومي قومي نرقص عالواحد ونص وقلبي طاير فيكي وعم بيغص شعرك الطويل عخصك ميل شعرك الطويل عخصك ميل ونرقصي ليلي حوالي قومي كنرقص يا صبي وشبكي ايديكي السهر داير وخلي القلب يا حلمي ياخدنا من حب الحب ليل السهر داير وخلي القلب يا حلمي ياخدنا من حب الحب وحياتك ما بدي إلا انت حدي وحياتك ما بدي إلا انت حدي احطك بقلبي وعيني وشبكي ايديكي في ايدي وخلينا العب بكره خلينا العب بكره نرقص ونغني يا صبي